لكن ايه اعظم هدف؟ ايه هو الفوز؟ قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يعني الفوز الحقيقي ان الانسان ينجو من النار ويدخل الجنة. وذلك لما جاء الرجل الاعرابي، النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل، قال: ما تقول في صلاتك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هو هذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: أنا ما بعرفش أقول الأدعية اللي هي اللي أنتوا بتقولوها دي، الأدعية اللي هي المرتبة المنمقة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أنا ما بعرفش أقول الكلام ده، أنا بقول: يا رب أدخل الجنة ويا رب ما أدخلش النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ. يعني أنت لما تتأمل في كل الأعمال الصالحة اللي الإنسان بيعملها، إيه الهدف منها؟ يعني ليه بتتعلم العلم؟ ليه بتحضر الدرس ده؟ ليه بتصلي؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، تدخل الجنة وتنجو من النار. فده الآية دي فعلا حقيقة. شوف هنا فقه الإمام البخاري، هي بتقطع طول الأمل المذموم، تقطع طول الامل المذموم. هو طول الامل في الدنيا زي ما يجي معانا دلوقتي، هو لابد ان الانسان ان هو يحب الدنيا، هيكون في عنده شيء من حب الدنيا وشيء من الامل، والا خلاص هتلاقي الناس مش تنزل تشتغل. يعني لو هو خلاص يائس وزاهد وفي درجه عاليه جدا من الزهد، خلاص هتلاقيه يقول لك: طب انزل الشغل ليه؟ طب ازرع الارض ليه؟ خلاص هو يعني ايه، هو يائس، هو فاكر ان هو خلاص مش هيعيش. لكن لابد يكون في فطرة الانسان شيء من حب البقاء، وان هو مأمل ان هو خلاص يقول لك: انا هزرع الارض ليه؟ ما انا كده كده هموت. طب انا دلوقتي ابني البيت ده ليه واسكن فيه واقعد اعمل؟ انا كده كده ميت خلاص. فهتلاقي الناس خلاص قعدت بقى، محدش يعمل حاجة. لكن امتى يبقى مذموم؟ هيجي بقى دلوقتي. فقال الآية اللي بعدها، احنا فاهمين هو هنا صدر الباب بالآية دي علشان يقطع طول الامل المذموم، اللي هو بيقول لك لو انت اهدافك الدنيويه هي دي ده بالنسبه لك الفوز والنجاح، بيقول لك: لا، الفوز من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اما بقى اهدافك اللي انت معظمها دي، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، هتعيش في الدنيا وكذا، لكن ما تنساش الحقيقه دي. وهيجي في الباب اللي بعده هيتكلم بتفصيل اكتر يعني. ثم ذكر، شوف بقى الايه اللي بعدها، قال: ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. هو ده الامل المذموم، اللي هو بياكل ويتمتع. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله ان الانسان ياكل من الحلال ويتمتع بالحلال؟ هل ده شيء مذموم؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني ده شيء مذموم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس من الكبر. لكن إمتى يبقى ده مذموم؟ لما يبقى ده هدف، لما يبقى ده الهدف اللي يقدم على أي شيء. لو تعارض أي شيء مع الهدف ده، اللي هو بيتمتع، طيب أنا أتمتع، عايز أتفسح وعايز أسافر وعايز أروح، طيب ده تعارض مع طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هروح مكان فيه معصية، ما أنا عايز أتبسط. فهو مقدم إيه؟ متعة النفس. يعني هو هيجي معانا دلوقتي إن الأزمة كلها، لما يجي معانا في الباب اللي بعده، الأزمة كلها في حب الإنسان، تعظيم الإنسان، مسألة حب الإنسان لنفسه. فهو بيحب النفس دي، فبيحب البقاء ومأمل في الدنيا وبيحب المال. فهنا يقول الأزمة، هنا المشكلة هنا، ويلههم الأمل، إن الأمل وطول البقاء في الدنيا، الرغبة في البقاء، وإن هو لسه قدام، لسه شوية، مش هموت دلوقتي، هو ده اللي كان سبب في إلهاء الإنسان، فخلاه يتمتع بالشهوات المحرمة. قال: وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. يعني في ناس من أبناء الدنيا وناس من أبناء الآخرة، فقال علي رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. سبحان الله، إمام بخاري فعلا عجيب، يعني اختيارات البخاري في الأبواب محتاجة تأمل يعني. قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. يعني انت كل، احنا زي ما كنا بنقول في الدرس اللي فات، انت كل لما بتكبر في السن، المفروض ان الانسان كل ما يكبر في السن كل ما يزداد في الخوف، يزداد في الاستعداد. خلاص، هي انت لما بتكبر عمرك بينقص والاخرة بتقرب منك. فاحنا كنا بنقول ان فكرة ان الانسان يبقى عنده 40 سنة 50 سنة وعامل حفلة عيد ميلاد بيحتفل بعيد هو ده فعلا شيء عجيب. مش مشكلة إن الإنسان يفرح بفضل الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى وفقه، ولكن لما المفروض لما يكبر يبلغ مثلا 40 سنة، يقعد بقى يفكر، يجيب ورقة وقلم كده ويقعد يعمل، يحاسب نفسه، يشوف العمر اللي فات ده راح في إيه، وهعمل إيه في اللي جاي. فلو كان محسن يحمد ربنا سبحانه وتعالى، من وجد خيرا فليحمد الله، ولو كان مسيء يتوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو لضر نزل به. يعني يقولش يا رب يا رب أموت وارتاح، أنا مش عارفك إن أنت هتموت وارتاح. هو ممكن يكون هو مسيء الشخص ده، وهو تارك للفرض والواجب، ولو مات مش هيرتاح ولا حاجة، هيتعذب. إن كان محسنا فلعله أن يزداد. يعني لو هو أحسن في اللي فات، فأنت عايز تموت دلوقتي وتقطع فرصتك في الزيادة ليه؟ ما انت تزداد من العمل الصالح، بدل ما كنت هتبقى في درجة تبقى في درجة أعلى. وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني لك العتبة حتى ترضى، يعني يطلب من ربنا سبحانه وتعالى العفو والمغفرة والرضا، يسترضي ربه سبحانه وتعالى. فهنا علي رضي الله عنه بيقول: فإن اليوم عمل ولا حساب. انت النهاردة ايه قاعد زي اللي قاعد في مطعم كده، قاعد يطلب وهات لي من ده، وعايز العصير ده، وعايز الشوربه دي، ونزل لي بقى ايه، انا عايز 2 كيلو جمبري جامبو مش عارف كذا، وهات مش عارف ايه، قاعد يطلب. جميل، والناس قاعده تجيب له الطلبات بتاعته، وهو متخيل ان هو هيفضل يطلب ويفضل ياكل اللي هو عايزه، وبعدين في الاخر هيقوم يمشي يسلم على الناس ويمشي وخلاص كده، هو لازم هيحاسب. فاحيانا بعض الناس بتتعامل كانه قاعد في مطعم وبيطلب ببلاش، يتعامل مع الدنيا كده، وبيعمل أعمال وفاكر إن مفيش حساب. فإن اليوم عمل ولا حساب. لا حساب مش معناها إن الإنسان لا يعاقب على ذنوبه في الدنيا، لا، ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه بلاء وعقوبة بسبب الذنب فأهلكناهم بذنوبهم، لكن مش الحساب اللي هو الحساب اللي هيترتب عليه جنة ونار اللي هو في الآخرة يعني. لا، هو في ممكن إنسان يعمل في الدنيا ويظلم ويقتل ويسرق، وفي الآخر هو لا يعاقب في الدنيا، خلاص كده هو فلت. لا، قال: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكلمة ولا عمل دي يعني خلاص انقطع العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3. وده يخلي الإنسان هو يعني يحاول يستزيد من العمل على قد ما يقدر، لأنه ممكن في أي لحظة الإنسان يموت وخلاص فرصة الزيادة في العمل الصالح انقطعت. قال الله عز وجل في آخر سورة المنافقين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يا رب أرجع بس الدنيا أعمل أعمال صالحة فأصدق وأكن من الصالحين. قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم قال رحمه الله: حدثنا صدقة ابن الفضل، قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه. لما يطلق عبد الله يبقى المراد به مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه. قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان. طيب أنا هبعت لكم صورة. شايفين الصورة دي؟ هي تخيلوا كده النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس مع أصحابه، مسعود رضي الله عنه بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رسم للصحابة إيه؟ رسم لهم كده إيه، مربع، ورسم خط جوه المربع كده وخارج شوية بره، ورسم إيه عن يمين الخط اللي في النص ده إيه خطوط صغيرة كده إيه يمين وشمال كده فوق وتحت زي ما أنتم شايفين. شايفين الصورة؟ فقال هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي هو إيه الخط اللي في النص، مش ده الإنسان يعني هو ده مثال، يعني ده مثال هذا الإنسان، ده أنت شايف الخط ده، هو ده أنت هذا الإنسان، وهذا اللي هو المربع ده المستطيل اللي حواليه هذا أجله محيط به، ده الأجل العمر بتاعك، يعني ده الإنسان، والخط اللي هو اللي بيقطع الإنسان ده هو هيموت وهو عنده 40 سنة، هيموت وهو عنده 50، هيموت وهو عنده 20، هو ده إيه؟ ده العمر، ده الأجل. قال هذا أجله محيط به، يعني إيه محيط به؟ يعني مش هينفع إيه؟ عمرك سمعت عن حد مثلا هرب من ملك الموت؟ لما جاله ملك الموت قال لا خلاص أنا إيه، أنا مش عايز أموت دلوقتي، سيبني شوية. مش حد بيهرب من الأجل. قال أو قد أحاط به شك الراوي، قال وهذا الذي هو خارج أمله، يعني شوف الأمل خارج رايح فين، هو مثلا إيه أجل واقف هنا عند مثلا 40 سنة، ده العمر، وأمله رايح فين، أمله رايح 150 سنة مكمل قدام، يعني قاعد بيخطط. تلاقي مثلا تقعد مع مثلا رجل أعمال عنده 60 سنة، تجاوز الـ60، وبعدين تلاقي قاعد بيخطط المشاريع وكذا ومش عارف ايه. طيب جميل، يعني انسان يعمل شيء جميل ويتكسب لو من حلال مفيش مشكلة، لكن انت مش ملاحظ ان انت خلاص يعني لسه لك بس ايه خطوتين ثلاثة وتموت؟ طب فين بقى التخطيط للآخرة؟ فين العمل للآخرة؟ هي دي المشكلة، ان هو مخطط للدنيا كأنه لسه هيعيش كمان وهيتمتع بالمشاريع دي كمان ايه 30 40 سنة. فقال صلى الله عليه وسلم وهذا الذي هو خارج أمله، اللي خارج بعيد رايح بعيد ده هو أمل الإنسان. قال وهذه الخطط بالضم بالفتح، قال هذه الخطط الصغار الأعراض. الأعراض اللي هي إيه؟ الأعراض اللي هي الحوادث، آفات العارضة زي مرض، حادثة، كان مثلا فقد مثلا شيء، أو أي تلف في المال، هيحصل له أي شيء عارض في الدنيا. قال فإن أخطأه هذا، يعني مثلا إيه النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى عرض من الأعراض هي الخطوط الصغيرة دي، فهو كان هيبتلى بمرض معين فما ماتش بسبب المرض ده. قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا، والنهش النهش ده فعل الحيات ذوات السم هي اللي بتنهش، فده يدل على شدة الأخذ، إن نهشه هذا يعني هيجي بلاء تاني هينهشه أو عرض تاني. قال وإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني الموت. يعني الموت، يعني في الآخر هو حاطط أمل. فلو هو ما ماتش من العرض ده، من الحادث ده، في الآخر إيه اللي هيحصل؟ الأجل هيقطعه، كده كده مش هيصل إلى الأمل بتاعه. فاهمين يا شباب؟ ثم قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. اللي هو الأقرب إيه؟ الأجل. طيب يعني ده معناه إيه؟ معناه الإنسان إن الإنسان يستعد، يعني لا يؤمل في البقاء في الدنيا ويترك العمل، زي ما كان ابن عمر رضي الله عنهما بيقول في الباب اللي فات: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان الطيب رحمه الله زاد في الشرح: وعد نفسك من أهل القبور. يعني لو أنت صحيت من النوم ومعتبر إن أنت مش هيجي عليك الليل، بتفكر كده إن يعني ممكن أموت النهاردة مش هوصل لحد بالليل، فالعمل بتاعك هيبقى عامل إزاي؟ لو أنت داخل تنام وعامل حسابك إن أنت مش هتصحى، مش هيجي عليك صبح، هتموت قبل الصباح، عملك هيبقى عامل إزاي؟ هتنام على معصية؟ هتنام وأنت مش مصلي العشاء؟ هتنام وأنت مبيت النية إن أنت ما تصحاش تصلي الفجر؟ هتنام وأنت في بيتك فلوس حرام؟ هتنامي وانت عارفه ان انت مصره على ترك الحجاب، او ان انت مش عاقه لابيك او لامك؟ هتنام وانت ظالم انسان؟ ده مش هيكون انسان عاقل، يعني يستحيل. لو عارف ان هو هيموت تاني يوم وهيحاسب، مش هيموت على معصيه، مش هيحب ان هو يموت على معصيه. فهو ده المعنى، ده الغرض من الباب. وممكن يعني ايه نتوقف أو ناخد ال خلينا ناخد الباب اللي بعده ونتوقف عنده إن شاء الله. قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل يعني الشيب، يعني لما واحد إيه بلغ 60 سنة وشعره شاب، والشيب ظهر في لحيته أو ظهر في شعر المرأة، فده اسمه إيه؟ ده نذير. جاءكم النذير، إما الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قيل الشيب. الشيب، فالشيب ده نذير. نذير على إيه؟ نذير على قرب الأجل. ولو مش واخد باله وهو بيبص في المراية كل يوم وشاف بدأ إيه؟ بدأ في شيب في اللحية وشيب في الشعر، مش واخد بالك إن أنت خلاص شبت، أنت خلاص اقتربت من الموت. فبيقول إيه: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. يعني من الآخر، معنى الباب ملكش حج، اللي وصل عنده 60 سنة ملوش عذر إن هو يصر على الذنوب والمعاصي. قال البخاري رحمه الله: قال حدثني عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ، يعني أي لم يبقى في هذه السن موضعا للاعتذار حيث أمهله هذه المدة الطويلة ولم يعتذر. يعني هذا الإنسان لم يعتذر، لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ووصل للسن دي ولسه ما تبش. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أعذر الله إلى هذا الرجل، إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير، هو خلاص المفروض إن هو كبر، فهو قلبه كمان إيه؟ القلب كمان شاخ بقى كبير معه، لا هو قلبه لسه شباب، لسه شباب في إيه؟ قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني في خصلتين، في حب الدنيا وطول الأمل. هو يكبر مهما يكبر، لكن لسه قلب شباب في حب الدنيا وطول الأمل. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. حب المال وطول العمر، دول إيه؟ دول مكملين، حب المال وطول العمر. يعني قال في الشرح قال الأمل مطبوع في جميع بني آدم، فلولاه ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، زي ما قلنا مش هيزرع ولا هيعمل أي حاجة، وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وترك الاستعداد لأمر الآخرة. فمن سلم من ذلك، من اللي هو الاسترسال وترك الاستعداد، قال لم يكلف بإزالته، خلاص يعني الأمل اللي عندك ده طبيعي، هو ده زي أي إنسان. قال وفي هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلب المرء الكبير الشيخ يظل شابا قويا مهما كبر سنه، وهو يحب خصلتين، حب الدنيا ومن فيها من مال ونساء وبنين وغير ذلك، وحبه لطول الأمل في الحياة ونسيان الموت. هنا ذكر إيه بقى؟ قال والحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه. وده عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال فهو راغب في بقائها، فأحب لذلك طول الأمل وطول العمر، وأحب الدنيا لأنه من أعظم الأسباب في دوام التمتع بالشهوات مع الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر. فكلما أحس بقرب نفاد ذلك، الدنيا يعني خلاص هتنفد هيموت كبر في السن، قال اشتد حبه له ورغبته في دوامه. قال وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ما فطر عليه الناس من حب الدنيا وطول الأمل، يعني ما فطر الله عز وجل عليه الناس من حب الدنيا وطول الأمل، حتى لا يغتروا ولا يلهيهم ذلك عن مجاهدة النفس ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نكمل غدا بإذن